Yo yozdi Abuwabul Masajid Aba Bahsi Mizgaftoyan. Hadis 256. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ki sevi sahabi beş peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ra'a nukhamatan fil qibla. Dit hendek bilgan yeb diwari va rahi qibla. El Mizgafte. Fashaqqa zalika alayhi aba al-barwi galaka giran bu yab zahmad. وي جالك انا خشبو اب بالغما اب ديوار مزقفت بديتي رخي قبلي حتى رؤية في وجهي حتى صحابي اشتروا جاو وظاني پیغمبر عجز بي صلابة خدي لبن فقام فحكه بيده پیغمبر رابو صلابة خدي لبن بس يخو جبر فقال قد ان احدكم اذا قام في صلاته هكرا ايك شوات نبيج خدا رابو با فانه يناجي ربه او الجال خدي خد اخر او ان قوت ان ربه بينه وبين القبلة رب وي اتنف بين وي اتنف بين قبلة دا بردست خده تعالى يرى وسطي فلا يبزقن احدكم قبل قبلته بجا كسك شوى بلا تفنكة رخي قبلة ولكن عن يساره بلا تفكة رخي خوي چفي مزقفت اخبو او تحت قدميه ان بلا تفكة بنهردو بيدخو تفكة بنهردو بيدخو ثم أخذ طرف ردائه إيش ده هنجي پیغمبر صلاة خبه لابن رخي جلك خو وصا راكر وقرت بدس خو فبصق فيه تفكره لون إيش صحابيه بدت ثم رد بعضه على بعض إيش ده هنجي پیغمبر صلاة خبه لابن وصا هندكش بي جلك زفران بو هندك دي أهو لكرا يعني دا أفتفاها بلا بابت وبتشتت نوفده فقال وقوت أو يفعل هكذا أندهو كتا يعني افهر سيركتها بويتها تفكتا رخي جابي ان بنهردو بيتخو ان تفكتا ناف جلكي خو و في جلكي هو صا ابزفرينتن و تيكواركتن دا افتفها ابكفتت نافتن